أسباب النزول. يتمنى اليوم اليهود والنصارى وجميع أجناس الكافرين أن يرتد المسلمون مرة أخرى عن دينهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. أسباب النزول هو أن النصارى كانوا يعتقدون على مدى سنوات طويلات بل مئات من السنين أن اليهود هم الذين صلبوا عيسى. أسباب النزول فجاء باب الفاتيكان اليوم تحت ضغط عوامل كثيرة، فتنازل اليهود عن دعوى النصارى تلك وأخبرهم أنهم بريئون من دم عيسى. أسباب النزول قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من حماقة اليهود وسفههم وغيظهم أن يعادون جبريل وكأن جبريل يعمل بتصميم من عنده وتدبير، إنما هو عبد لله يفعل ما يأمره تعالى به ولا يعصي. أسباب النزول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ولتلاوة القرآن بتدبر لا بد من فهمه والتعايش معه، ومن علوم القرآن المتنوعة اخترنا لكم بابا عظيما من أبواب التدبر حتى يسهل للمستمع الكريم الغرف من منهل القرآن الصافي. يقدمها لكم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عقيل مع تلاوة طيبة بصوت فضيلة الشيخ علي جابر، سائلين الله جل وعلا أن يجعل مادة هذا الإصدار نفعا للمسلمين. والآن نترككم مع الإصدار الأول لهذه السلسلة والشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان ومن علينا بدين الإسلام وجعل كتابنا أحسن الكتب المنزلة، كما جعل رسولنا أعظم الرسل المرسلة، وأيده بمعجزة القرآن الباقية على مر الزمان، لأنها تخاطب الإنسان في كل مكان وتحاور العقول والقلوب في كل آن، وتتجلى للأسماع والأبصار على تعاقب الليالي والأيام. أحمده سبحانه أبلغ الحمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين والمهدى دليلا للحائرين، سيدنا محمد خير ولد آدم أجمعين، صلاة وسلاما كاملين تامين عطرين يليقان بسيد المرسلين، وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم من الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فإن كتاب الله تعالى نور وضياء وهدى وشفاء، فتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة وبصر به من الجهالة، جعله إماما للمتقين وحجة على الكافرين والضالين. من تمسك بأحكامه فله الحسنى وزيادة، ومن جعله وراء ظهره فقد خسر الريادة وفقد السعادة، فلينتظر عاقبة أمره وليحذر من غضب الله ومكره. ولما كان القرآن العظيم كذلك فقد اعتنى به الصحابة والسلف وتناقله الناس خلفا عن سلف، همة أحدهم حفظ حروفه وإقامة حدوده وتفهم معانيه ومعرفة مراميه، وأقبل عليه العلماء والدارسون فاستنبطوا منه شتى العلوم والفنون، وعظمه العابدون الزاهدون فأحيوا به ليلهم والناس نائمون، وشغلهم بالنهار والخلق عنه غافلون، وعلم قدره المجاهدون فانطلقوا به يغزون ويفتحون، كي يعرف الناس منه ما يعرفه المسلمون، ويزول عنهم الظلم الذي أرهقهم به الظالمون والغشاوة التي نسجها على أبصارهم الجاهلون. ولما نظر الله تعالى إلى قلوب السلف فوجدها متعلقة بالقرآن مملوءة بالإيمان، مكن لهم في الأرض وهزم أعداءهم، وأورثهم الكافرين أرضهم وديارهم وأموالهم، فخضعت لهم الدنيا وانقادت، وسلمت لهم مقاليدها بأمر ربها فرحا وازدانت، فصارت مبادئ القرآن هي السائدة في العالمين، واستبدل حكم الله تعالى بحكم الشياطين، وسعد المسلمون والناس بذلك أزمانا متطاولة. ثم وسوس لهم الشيطان فتركوا حكم القرآن، فمضت فيهم سنة الله التي لا تتبدل، وصار يتحكم فيهم الأقل الأرذل، وكان الذي خاف الصالحون أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وليعلم أنه لا رجعة إلى العز والتمكين إلا بتحكيم هذا الكتاب المبين، ونبذ قوانين الكفرة والجاهلين، عسى الله تعالى أن يضيء بنا مرة أخرى العالمين، ويمكن لنا في الأرض ويجعلنا أئمة ويجعلنا الوارثين، إنه سبحانه أعظم مأمول وأكرم مسؤول. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيتها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ويطيب لي أن أحدثكم في هذه السلسلة من الأشرطة عن مادة قرآنية كريمة مهمة شيقة، ألا وهي أسباب نزول القرآن العظيم. ولماذا الحديث عن أسباب نزول آيات القرآن العظيم؟ إن هذا سؤال يحتاج في جوابه إلى تمهيد، إلى تمهيد عن عظمة القرآن وأثره في النفوس، ثم الحديث عن أسباب نزوله حتى يتمهد للسامع معرفة تلك العظمة العظيمة. والقرآن الكريم كما عرفه العلماء هو كلام الله المعجز المنزل على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. فكلام الله تعالى معجز أطبق العلماء على إعجازه، وأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، منزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، مكتوب في المصاحف، محفوظ فيها كما أنه محفوظ في صدور كثير من المسلمين، منقول بالتواتر لا يمكن أن ترقى شبهة إلى نقله، متعبد بتلاوته، نقرأه في الصلاة وخارج الصلاة ونرجو به ثواب الله تبارك وتعالى. والقرآن أمره عظيم، فقد نزل على أمة أمية لم يكن لها شأن، ولم يكن يأبه لها أحد، نسيها الزمان وأغفلتها الأمم العظام، حتى إذا نزل القرآن صارت هذه الأمة المنسية الأمة العظيمة الرائدة، ونفخ فيها الروح الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وسرت الروح الجديدة في الأمة العربية سريان النار في الهشيم، وصارت التعاليم القرآنية الربانية العظيمة مشاعل هداية قويمة، رفعت هذه الأمة إلى أعلى درجات السيادة، وصارت قائدة للأمم ألفا من السنين أو أكثر بفضل هذا القرآن العظيم. إن الذي حدث في الأمة العربية انقلاب كامل في المفاهيم والتصورات، فقد كان العرب قبل الإسلام أفرادا متنافرين متناحرين، فقراء مساكين غاوين ضالين، لا يعرفون إلا الثارات القبلية والحروب الجاهلية، حياتهم في ضنك وشدة. فكان من العجب العجاب أن يحول القرآن هؤلاء أنفسهم الذين نزلت عليهم آياته إلى مهتدين راشدين، عبادا زاهدين في سبيل الله تعالى، مجاهدين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون دين الله في الأرض. إن سر عظمة هذا التحول الكبير الذي طرأ على العرب أنه حدث في الجيل نفسه الذي كان ضالا غاويا، وهو أمر حير المؤرخين وأدهش الكاتبين المتابعين. وذلك أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات لأن التغيير عادة لا يحصل في جيل واحد، بل يحتاج إلى أجيال متعددة، لكنه حصل التغيير في الجيل نفسه الذي نزل عليه القرآن، وهذا ببركة القرآن العظيم الذي قال الله تعالى عنه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تبارك وتعالى أيضا عن القرآن العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهو روح ينفخ الحياة في الناس، الحياة الكريمة، الحياة الإيمانية العظيمة. وقال جل من قائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد استقبل العرب القرآن استقبال الأرض الجدب للغيث، وتلقفوه تلقف الغريق الباحث عن أي شيء ينجيه، فأثر فيهم أيما تأثير، أثر فيهم بألفاظه كما أثر فيهم بمعانيه. أما الألفاظ القرآنية الكريمة فما سمعوا شيئا يشبهها ولا يدانيها، وقد كانوا ملوك الكلام، وكان الكلام بضاعتهم الرائجة وتجارتهم الرابحة، وأقاموا له أسواقا ومنتديات ومسابقات ومباريات، وبرعوا فيه حتى ظنوا أنهم لا يفوقهم فيه أحد، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وأنزل عليهم كلامه الفخم الجزل العظيم فعجبوا منه، حيث جاءهم كلام ليس بشعر ولا نثر، ولا هو قائم على أصل من أصول الكلام الذي يعرفونه، فأذعنوا له مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فآمن مصدقا راغبا، وأما الكافر فلم يطعن فيه مكذبا جاحدا لكن مكابرا فاجرا، كما قال تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، حيث كان الكفار مستيقنين أن هذا الكلام العظيم لا بد أن يكون من لدن الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. ولما سمع الوليد بن المغيرة حكيم قريش وبليغها وكبير دولتها الكلامية، لما سمع القرآن عجب له وقال فيه قولا ينبغي أن يتدبره كل مسلم ويعيه، قال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، أي رونقا وبهجة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، شبهه بالنخلة، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. الله أكبر، انظروا إلى كلام ذاك الذي ملك ناصية الكلام وعرف شعره ونثره، لكنه تأثر بالقرآن العظيم وأنطقه الحق وأنطقه قوة القرآن وعظمته. وقد سمعه بعض المعادين الغاضبين فلم يملك إلا إذعانا ودخولا في الإيمان في قصص من أجمل القصص وأبهجه وأحسنه إلى النفس وأكرمه. فقد أرسل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه سفيرا إلى المدينة النبوية المنورة، فجلس يهدي الناس ويدلهم ويقرأ عليهم القرآن، فآمن به جماعات من الناس وحسن إسلامهم، فسمع بمقدمه وصنيعه سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان آنذاك قائما على شركه، فأخذ حربته غاضبا وذهب إلى مصعب في مكانه شاتما مهددا، وكان مع مصعب ابن خالة سعد أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وكان قد أسلم قبل ذلك. فقال سعد بن معاذ لما وقف على مصعب وأسعد، قال لأسعد ابن خالته: يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، يعني لولا ما بيني وبينك من القرابة ما جئت في بستاني ودياري تسفه أحلامي وتسب آلهتي، أتغشانا في دارينا بما نكره، يعني دار سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنهما. وقد قال أسعد بن زرارة قبل ذلك لمصعب بن عمير لما رأى سعدا قادما: أي مصعب، جاءك والله سيد من وراءه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فقال له مصعب لما سمع شتمه، وكان مصعب مثال الداعية الحصيف الصابر المؤمن العاقل رضي الله تعالى عنه، قال له: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه مصعب الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال أي مصعب وأسعد بن زرارة: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. أرأيتم كيف يصنع القرآن العظيم في نفوس المعادين وفي نفوس الساخطين؟ ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك. تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام فاغتسل رضي الله تعالى عنه وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال رضي الله تعالى عنه: يا بني عبد الأشهل، وكانوا قومه وكان قائدا فيهم وسيدا مطاعا، يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا، يعني أحسننا صفة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. قال مصعب وأسعد بن زرارة: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة. سبحان الله العظيم. أرأيتم معشر الإخوة المستمعين، أرأيتم إلى القرآن العظيم كيف يؤثر في عقول الناس وقلوبهم وأفئدتهم؟ هذا كان أثرا من آثار القرآن العظيم. وقد سمع أعرابي قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فقال الأعرابي: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. نعم، صدق والله الأعرابي، لا يقدر مخلوق على أن يقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا في مثل هذا الإعجاز، إعجاز الإيجاز والاختصار والإتيان بالمعاني الكثيرة في كلمات قليلة. وسمع آخر قول الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فسجد الأعرابي، فقيل له: لم سجدت؟ قال: سجدت لفصاحة هذا الكلام. سبحان الله، هو يعرف من الصدع الكسر، لكن أن يستخدم الصدع في مقام صدع جماعة المشركين وتفريقهم بآيات القرآن العظيم، فما سمع الأعرابي شيئا مثل هذا قبل ذاك، فسجد لفصاحة هذا الكلام العظيم. وكما أثرت عليهم وفيهم الألفاظ القرآنية الرائعة الوقع على الأذهان والآذان والقلوب، فقد أثرت فيهم المعاني. فهذا جبير بن المطعم بن عدي رضي الله تعالى عنه يأتي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المدينة لافتداء أسرى بدر، وكان آنذاك قائما على شركه، فقال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور فكاد قلبي أن يطير. سبحان الله العظيم. وفي رواية، وكلاهما في البخاري: فكان ذاك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وما أحسن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات ما قاله الإمام الزركشي رحمه الله تعالى عن القرآن العظيم، فقد قال: هو العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو شفاء الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور، وهو الكلام الجزل الفصل الذي ليس بالهزل، سراج لا يخبو ضياؤه، وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه، وبحر لا يدرك غوره، بهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول. وقد أحكم الحكيم صيغته ومبناه، وقسم لفظه ومعناه إلى ما ينشط السامع. كل كلمة منه لها من نفسها طرب، ومن ذاتها عجب، ومن طلعتها غرة، ومن بهجتها درة. بهر حسن ارتباط أواخره وأوائله، وبديع إشاراته، وعجيب انتقالاته، من قصص باهرة إلى مواعظ زاجرة، وأمثال سائرة، وحكم زاهرة، وأدلة على التوحيد ظاهرة، وأمثال بالتنزيه والتحميد سائرة، ومواقع تعجب واعتبار، ومواطن تنزيه واستغفار. إن كان سياق الكلام ترجية أي رجاء في رحمة الله، إن كان سياق الكلام ترجية بسط، وإن كان تخويفا قبض، وإن كان وعدا أبهج، وإن كان وعيدا أزعج، وإن كان موعظة أقلق، وإن كان ترغيبا شوق. فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب، وصرفه بأبدع معنى وأغرب أسلوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. تلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات كانت نبذة عن عظمة القرآن العظيم وأثره في النفوس. أما أسباب النزول فليعلم أن القرآن العظيم قد نزل لمقاصد كثيرة، فقد نزل فيما نزل لأجله، لتقرير التوحيد في نفوس الناس وتصحيح عقائدهم. وهذا المقصد أعظم من نزول كتاب الله تبارك وتعالى على الناس. ونزل القرآن العظيم أيضا ليقيم أسس الحياة الفاضلة الكريمة التي دعامتها الإيمان بالله ورسالاته، وقص على المؤمنين في سبيل تحقيق هذا المقصد أحوال الأمم السالفة ووقائع الحاضر وأخبار المستقبل. وأكثر ما نزل من القرآن إنما نزل لتقرير هذا. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد يقع بينهم حادث خاص يحتاج إلى بيان حكم الله تعالى فيه، أو يلتبس عليهم أمر فيسألون رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عنه، فيتنزل القرآن العظيم لأجل ذلك الحادث أو لأجل هذا السؤال الطارئ. ومثل هذا يعرف بأنه أسباب نزول القرآن العظيم. إذن أسباب النزول هي الآيات التي تتنزل متحدثة عن أمر لتبين ما يجب على المسلمين أن يصنعوه تجاهه، أو مجيبة عن سؤال لأحد الصحابة أو لأحد الكافرين. فالقرآن الكريم على هذا قسمان: قسم نزل ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب، إنما هو لمحض هداية الخلق إلى الحق جل جلاله، وهو القسم الأكبر الأعظم في القرآن الكريم. وقسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة. مثال حتى نفهم المسألة نمثل عليها بمثال: لما نزل قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا، فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو لهب عمه: تبا لك، إنما جمعتنا لهذا. ثم قال: فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. إذن سبب نزول آية تبت يدا أبي لهب وتب، بل سبب نزول السورة كلها، هو ما كان من موقف أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلامه السيء في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال له: تبا لك، أي هلاك لك، ألهذا جمعتنا؟ وفي رواية: إنما جمعتنا لهذا، فنزلت هذه السورة. أو أن يسأل الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن شيء فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه. مثال ذلك: ما كان من خولة بنت ثعلبة لما ضاها منها زوجها أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنهما. والظهار هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يعني كما أن ظهر أمي علي حرام فأنت في الحرمة مثل ظهر أمي. فلا يعود الرجل يقرب امرأته، وكانت تلك عادة متفشية في الجاهلية. فذهبت خولة رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تشتكي من ذلك. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. وفي رواية: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني، يعني أتيت له بالأولاد، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه. إذن بهذين المثالين يتضح لنا معنى أسباب النزول، ومعنى أن الآية الفلانية نزلت بسبب الحادثة الفلانية. طيب، إذا عرفنا معنى أسباب النزول، ما هي الفوائد التي نستفيدها بمعرفة أسباب النزول؟ ما هي هذه الفوائد التي تعود علينا من تلك المعرفة؟ أولا: بيان الحكمة التي دعت لتشريع حكم من الأحكام، فبهذه الحكمة يزداد المؤمن إيمانا مع إيمانه. وقد يعجب الكافر بهذا الدين ولعل صدره ينشرح له فيسلم ويدخل في دين الله تبارك وتعالى، لما يعرفه أو لما وقف عليه من عظمة هذا التشريع المطهر. مثال ذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات ما قاله سعد رضي الله تعالى عنه. قال: أتيت على نفر من المهاجرين والأنصار فقالوا: نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن يحرم الخمر. فأتيتهم في بستان وإذا رأس جزور مشوي عندهم. رأس لجزور، والجزور هو نوع من الإبل. رأس جزور مشوي عندهم ودن من خمر، وعاء من خمر، فأكلت وشربت معه. وذكرت الأنصار والمهاجرين فقلت: المهاجرون خير من الأنصار. فأخذ رجل أحد لحيي الرأس، أي أحد فكي الرأس، فضربني به فجدع أنفي. طبعا هم تحت تأثير الخمر وكانت لم تحرم بعد، فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأخبرته، فأنزل الله تعالى في شأن الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وسيأتي الكلام مفصلا إن شاء الله تعالى على هذه الآية وسبب نزولها في موضعه، لكن الذي نريده الآن هو أن عندما نعلم ما حدث بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عندما نعلم ما حدث بينهم وتسبب في نزول آية كريمة، تطمئن قلوبنا إلى عظمة هذا الدين الكريم وإلى قوة تشريعه وإلى كريم آياته وعظمتها. ويدعونا هذا إلى تدبر هذا الكتاب العظيم، فقد أمرنا الله تعالى بذلك في قوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذ كلما تدبرنا القرآن كانت قراءتنا له مدعاة إلى تطبيقه. عندما نقرأ سبب نزول هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ونقارن بين الوقائع التي حدثت زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما يحدث اليوم بشأن الخمر في الدول العربية والإسلامية والدول الكافرة الغربية، يتضح لنا عظم ذلك التشريع العظيم وعظم الآيات الكريمات. مثال آخر: ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فإن سبب نزولها ما جاء عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله، لا تعود لها أبدا. قال أي معقل: وكان رجلا لا بأس به، أي زوج أخته، وكانت المرأة أي أخته تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلما سمع معقل هذه الآية رضي الله تعالى عنه قال: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجها إياه. بمعرفة أسباب نزول هذه الآيات ينشرح صدر المؤمن لما يعلمه من الفرق بين شرائع الإسلام وبين الجاهلية، والفرق بين حكم الله تعالى وحكم البشر وأهوائهم ورغباتهم. وأيضا أسباب النزول تطلعنا على التدرج في الأحكام الشرعية كما في حالة الخمر، فيزداد الناس تعلقا بحكم الله تبارك وتعالى وقناعة به وميلا حقيقيا إليه. هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الأخرى فهي فهم الآية وإزالة ما يبدو أنه إشكال عند بعض الناس. يعني بعض الناس عندما يسمعون بعض الآيات قد يسيئون فهمها وقد لا يعرفون المراد منها، فإذا عرفوا سبب نزول الآية يتضح لهم المعنى بجلاء ووضوح. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه آية كريمة، إن لم نفهم أو نعرف سبب نزولها فإنه قد يشكل علينا معناها. فالله تبارك وتعالى يقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازة من العذاب. إذ كثير من الناس أو أكثر الناس يحبون الحمد والثناء بأمور ولو لم يفعلوها، وأكثر الناس يحبون أن يتظاهروا ويبينوا لغيرهم ما رزقوا من الحظ والرزق. فإن كانت هذه الآية معناها على ما يتبادر إلى الذهن والفهم فأكثر الناس في ورطة. هذا الذي فهمه أيضا مروان بن الحكم، وكان أميرا للمدينة. فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى أن مروان بن الحكم أمير المدينة قال لبوابه، وكان اسمه رافعا: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه موضحا لهذه الآية: وكيف لا، وهو الترجمان القرآن وحبر الإسلام رضي الله تعالى عنه. فقال: وما لكم ولهذه، إنما دعا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سأله وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. يعني أنهم أروا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنهم أجابوا طلبه، وأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد حمد لهم ذلك، وهم في الوقت نفسه كتموا عنه أشياء وأجزاء من الإجابة. ثم قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يعني أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نبههم على سياق الآيات الكريمات، وأنها إنما جاءت في اليهود ومن شاكل اليهود في كتمهم العلم. إذن هذه الآيات ما تنزلت إلا لأجل ذلك السياق الذي ساقه ابن عباس في شأن اليهود وفي شأن كل من شابه اليهود في كتمانه العلم، ولم تنزل من أجل ما فهمه مروان أو ما قد يفهمه غير مروان من هذه الآية الكريمة. هذا كان جزءا من الفوائد المترتبة على معرفة أسباب النزول. تنبيهان: أولهما قد يتعدد سبب النزول والنازل واحد، أي يتعدد السبب الداعي لإنزال آيات تقضي في شأنه لكن النازل واحد. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه قد تحدث عدة حوادث فتنزل آية واحدة تبين شأن تلك الحوادث كلها وتوضح حكمها، عذرا تابع المادة على الوجه الثاني.